الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو إمام الحرمين الجويني رحمه الله في ورقاته في أصول الفقه، قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. فهذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله بيان لمسائل متعلقة بدلالة الألفاظ، وهي خاتمة المباحث المتعلقة بالدلالة اللفظية. بيّن فيها المصنف رحمه الله أنواع اللفظ من حيث الظهور والخفاء. بيّن فيها رحمه الله أنواع اللفظ من حيث الظهور والخفاء، فذكر المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. والمصنف رحمه الله في ذكره لهذه المباحث أو المسائل لم يكن دقيقا رحمه الله في تقديمه للمجمل والبيان على النص والظاهر، والأولى أن يقدم النص والظاهر، وإن كان في تقديم البيان وجه سيأتي الإشارة إليه في محله بإذن الله. أما المجمل فهو متأخر في الترتيب عن هذه الأقسام لكونه غير واضح في الدلالة على معناه، وعذر المصنف رحمه الله أنه قدمه من لأجل مقابله وهو البيان، مع أن البيان يتضمن النص والظاهر على ما سيأتي بيانه. أول هذه المباحث التي ذكر المصنف رحمه الله على سبيل الإيجاز الشديد جدا المجمل، وقلنا على سبيل الإيجاز لأن هذه المباحث الخمسة التي هي مبحث المجمل ومبحث النص والبيان والنص والظاهر والمؤول، ذكر المصنف فيها رحمه الله تعريفها وبين حقيقتها لا غير، وإن كانت تتعلق بأحكام كثيرة أخرى سنشير إلى بعضها. أول هذه المباحث مبحث المجمل، قال فيه المصنف رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان. والمجمل ما افتقر إلى البيان، وسنحاول أن نتناول مبحث المجمل ضمن النقاط الآتية: أولا، من حيث حده وتعريفه في اللغة والاصطلاح، وثانيا، من حيث إطلاقاته وذلك مندرج ضمن حقيقة الاصطلاحية، وثالثا، من حيث حكمه، ورابعا، من حيث أسبابه، على سبيل الإيجاز لا غير. والمصنف رحمه الله اقتصر على تعريف الإجماع على تعريف المجمل في الاصطلاح، فقال: ما افتقر إلى البيان. وهو لغة اسم مفعول من أجمل الشيء إذا أبهمه، ويطلق على المجموع أيضا أي على الجمع من غير تفصيل، كقولهم أجمل الحساب أي أجمل أي جمعه ولم يفصله. أما في الاصطلاح فله معنيان، معنى عام وآخر خاص. أما المعنى العام فهو معناه عند السلف رحمهم الله، فالمجمل عند السلف ما لا يكفي وحده في العمل، بحيث يفتقر إلى البيان وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا. قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن مفهوم الصدقة معلوم ومعروف لدى العرب، إلا أن هذا النص لا يكفي وحده في العمل من حيث افتقار الصدقة إلى البيان في قدرها ومحلها وشروطها. وما ذكره المصنف رحمه الله في قوله ما افتقر إلى البيان قريب إلى المدلول العام الذي هو معروف عند السلف. ولذلك نجد أن الحافظ أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى في إحكام الفصول وفي الإشارة أيضا ذكر المجمل وذكر مقابله الذي هو المفصل، وجعل الإجمال بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين من قبيل المفصل، وقصر المجمل على المعنى المذكور آنفا وهو ما لا يكفي وحده في العمل. ولذلك عرف المجمل بقوله: هو ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره. هو ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره. أما المعنى الثاني للمجمل وهو المعنى المشتهر عند الأصوليين، فهو ما كل لفظ دل على معنيين من غير ترجيح لأحدهم على الآخر، وكل لفظ دل على معنيين فأكثر من غير ترجيح لإحدى تلك المعاني على الآخر. وهذا هو المعنى المشتهر عند الأصوليين في بيان وفي حقيقة المجمل، وسيأتي التمثيل له عند بيان أسباب الإجمال. والمهم أن المجمل هو لفظ يحتمل معان عدة على سبيل السوية، وهذا الاحتمال إما يكون راجعا لأصل وضع اللغة، وإما يكون راجعا لأصل الاستعمال والعرف. والمصنف رحمه الله في قوله والمجمل ما افتقر إلى البيان أشار رحمه الله إلى حكم المجمل. والمصنف رحمه الله في قوله ما افتقر إلى البيان أشار إلى حكم المجمل، وأنه يجب التوقف فيه إلى أن يرد البيان، ولا يجوز العمل به، لأن العمل به متوقف على ترجيح أحد محتملاته على الأخرى، والترجيح من غير دليل أي من غير بيان تحكم وترجيح بلا مرجح، وذلك لا يجوز. والمصنف رحمه الله في ذكره للمجمل وبيان حقيقته وإدراجه ضمن المسائل التي تناولها في ورقاته يفسر اختياره مذهب الجمهور من جواز أو من وقوع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة أي في النصوص الشرعية خلافا لداود الظاهري ومن تبعه الذين منعوا الإجمال في النصوص الشرعية معللين ذلك من أن الإجمال بلا بيان لا يجوز كما أن ورود البيان بعد الإجمال تطويل بلا فائدة وذلك لا يكون في كلام البلغاء فضلا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح لوقوعه ووقوع دليل الصحة والجواز ولا شك أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكما لورود الإجمال منها أن فيه توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان منها أن فيها أن في الإجمال توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان حتى تستشرف النفس إلى المراد بالنص الشرعي فيكون ذلك أدعى إلى العمل بمدلوله وثانيا أنه إذا ورد المجمل وورد بعده البيان ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سيده له وثالثا أن في الإجمال امتحانا للعبد حتى يظهر تثبته وفحصه عن البيان فيعظم أجره أو يظهر إعراضه فيكون معرضا للعقاب والجزاء ورابعا أي الحكمة الرابعة من حكم ورود الإجمال في النصوص الشرعية أن الله عز وجل جعل من الأحكام جليا وخفية ليتفاضل الناس في العمل بها ويثاب على الاستنباط لها وللإجمال أسباب كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى إلا أن مرجع الإجمال في جميع الأسباب التي يذكرها العلماء هو الاحتمال ولذلك قرر أبو عبد الله شريف تلمساني رحمه الله قاعدة مهمة في باب المجمل فقال الإجمال تابع للاحتمال وشاع عند العلماء قولهم الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وبطل به الاستدلال ومقصودهم بالاحتمال الذي يرد على النص فيصيره مجملا هو الاحتمال المساوي الذي يكون على سبيل السوية بين أفراده التي يتضمنها اللفظ أما الاحتمال الغير المساوي فإنه لا يؤثر على اللفظ من حيث ورود الإجمال عليه وإنما يجب العمل بالمحتمل الراجح وترك المحتمل المرجوح ولذلك قرر العلماء قاعدة أخرى وكلا القاعدتين للإمام الشافعي رحمه الله مفادها أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وقد اختلف العلماء رحمهم الله وتنوعت مواردهم في الجمع بين هاتين القاعدتين المذكورتين عن الإمام الشافعي والصحيح هو ما ذكرناه من أن القاعدة الأولى إنما هي في الاحتمال المساوي والقاعدة الثانية إنما هي في الاحتمال الراجح أي في الاحتمال المرجوح الذي لا يؤثر على الاحتمال الراجح هذا من حيث الإجمال في بيان أسباب الإجمال أما من حيث التفصيل فقد بين أبو عبد الله شريف تلمساني رحمه الله أن الإجمال إما أن يكون في حالة الإفراد وإما أن يكون في حالة التركيب. الإجمال في اللفظ إما أن يكون في حالة الإفراد وإما أن يكون في حالة التركيب. وفي حالة الإفراد إما أن يكون راجعا إلى نفس اللفظ وإما إلى تصريفه وإما إلى لواحقه. أما من حيث التركيب فهو إما أن يكون راجعا إلى اشتراك التأليف بين معنيين وإما أن يكون بتركيب مفصل وإما أن يكون بتفصيل المركب. وذكر رحمه الله مثالا لكل نوع من هذه لكل سبب من هذه الأسباب الستة التي ذكرها للإجمال، ونقتصر فيها على بيان أو على ذكر مثالين، مثال يتعلق بحالة الإفراد ومثال يتعلق بحالة التركيب. فمن أسباب الإجمال في حالة الإفراد الاشتراك في الوضع، الاشتراك في الوضع بأن يكون اللفظ دالا على معنيين بحسب الوضع الأول، وذلك كلفظ القرء بالنسبة للطهر والحيض. وعلى ذلك اختلف العلماء في محل الاعتداد للمطلقة في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل الاعتداد يكون بالأطهار أم يكون بالحيض؟ خلاف بين العلماء، والمالكية على أن الاعتداد بالأطهار وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد، وذهب الجمهور إلى أن الاعتداد إنما هو بالحيض. وباتفاقهم أن لفظ القرء لفظ مجمل، وإنما حملوا الآية على أحد المعنيين لقرائن رأوها ترجح أحد محتملات اللفظ. أما المثال الثاني الذي يصلح أن يكون مثالا للإجمال في حالة التركيب فهو اشتراك التأليف بين معنيين، وهو يقابل المشترك في اللفظ. ففي الأول اشتراك في الوضع يكون الاشتراك في اللفظ المفرد، أما ها هنا فالاشتراك في اللفظ المركب، وذلك كقوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن العلماء اختلفوا في من له الحق في إسقاط نصف الصداق المسمى، في إسقاط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، هل هو الزوج أم الأب، بناء على اختلافه في تفسير أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذ إن كلا من الولي من الزوج ومن الأب يصلح أن يكون وليا للمرأة، واختلف العلماء في ذلك، ورجح كل منهما معنى من المعنيين التي يحتملها اللفظ بناء على قرائن وأدلة. ثم لما كان الإجمال كما ذكر المصنف رحمه الله مفتقرا إلى البيان، احتجنا إلى معرفة البيان الذي يرفع به الإجمال. لما كان المجمل مفتقرا إلى بيان احتجنا إلى معرفة البيان الذي يرفع به الإجمال، ولذلك قال المصنف رحمه الله والبيان، أي والبيان الذي يفتقر إليه الإجمال، الذي يفتقر إليه المجمل. ما هو؟ قال هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والبيان في اللغة الإيضاح، والبيان في اللغة الإيضاح، وهو في الاصطلاح يطلق على معنيين، يطلق على معنيين، أحدهما على المبين الذي يستقل بنفسه في إفادة معناه، الذي يستقل بنفسه في إفادة معناه، وهو ما يسمى بالواضح بنفسه الواضح بنفسه، أي أنه لا يفتقر في العمل به أو في استيفاء مدلوله إلى غيره، بل لفظه يدل على معناه ويستقل بنفسه في إفادة ذلك المعنى. وإطلاق المبين على هذا القسم إطلاق لغوي صحيح، غير أنه ليس بالشائع، وقد صحح الإسنوي رحمه الله بناء على نقل أهل اللغة إطلاق المبين على الواضح بنفسه، باعتبار أن البيان هو الوضوح، والوضوح الذي هو المصدر أصله وضح الشيء، أي إذا بان بنفسه ولم يحتج في البيان إلى غيره. غير أن الإطلاق الشائع للمبين في اصطلاح الأصوليين، وهو المراد هاهنا، إنما هو المبين الذي يحتاج في البيان إلى غيره، أي الذي وقع البيان عليه، المبين الذي وقع البيان عليه، ويسمى بالواضح بغيره، ويسمى الواضح بغيره، فاتضاحه ليس بنفسه ولكن بدلالة المبين، فما يكون به إيضاح المجمل يسمى مبينا، وإذا بينا اللفظ المجمل صار مبينا. والمصنف رحمه الله عرف البيان بقوله إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وتعريفه رحمه الله عليه اعتراضات، غير أن تعريفه في الحقيقة، وهو تعريف ذكره ابن السبكي وعزاه كل من الغزالي والآمدي وعبد العزيز البخاري رحمهم الله إلى أبي بكر الصيرفي رحمه الله تعالى، هذا التعريف يدخل فيه ثلاثة أمور، الأول أو يطلق ويكون شاملا لثلاثة أمور، الأول ما كان واضحا بنفسه الذي سميناه المبين، فيكون مراد المصنف بقوله إخراج الشيء أي ذكر الشيء واضحا، وهذا استعمال لغوي صحيح، تقول أخرج اللفظ من فاه أي ذكره، إلا أن هذا المعنى معنى مجازي وليس معنى حقيقي، لأن المشتهر أن التبيين ابتداء لا يسمى في الاصطلاح بيانا، وإن كان بيانا في اللغة. وجدير بالتنبيه أن وضوح اللفظ بنفسه إما أن يكون راجعا إلى وضع اللغة، وإما أن يكون راجعا إلى العقل، فقولنا في تعريف المجمل ما في تعريف المبين بنفسه أي الواضح بنفسه ما لا يفتقر في الدلالة إلى غيره، أي من الأدلة الأخرى، وإن كان يفتقر في بيانه إلى الوضع اللغوي أو إلى العقل فمثال مثال البيان الراجع إلى اللغة قوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، فهذا اللفظ أفاد إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ذلك لا يتوقف على قول أو فعل، وإنما يحتاج إلى وضع اللغة فقط. ومثال ما كان البيان فيه راجعا إلى العقل قوله سبحانه وتعالى واسألي القرية، فإن هذا اللفظ في أصل وضعه اللغوي يقتضي توجيه الخطاب إلى الجدران، وهو ممتنع عقلا، فاقتضى العقل تقديرا وهو أهل القرية، فهنا اللفظ وإن افتقر في البيان إلى العقل إلى الدلالة العقلية إلا أنه كان واضحا بنفسه، لأنه متبادر من اللفظ ولا يتوقف على بحث ونظر وتوقف، بمعنى أنه لا يتوقف في معناه حتى ينظر إلى المبين، وإن مباشرة العقل يقضي ببيان المراد منه. إذن الأمر الأول من الأمور التي يشملها لفظ تعريف المصنف الواضح بنفسه، باعتبار أن الإخراج هو الذكر، فيكون قوله إخراج الشيء أي ذكره ابتداء مبينا، وهذا هو الذي سميناه بالواضح بنفسه الذي يستقل بنفسه في إفادة معناه ولا يفتقر إلى غيره في ذلك. ويطلق ويكون أيضا تعريف المصنف شاملا للواضح بغيره، وهذا هو الألصق والأوضح، بدليل قوله من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فيصير اللفظ واضحا بعد أن كان خفيا مجملا، فيصير اللفظ واضحا بعد أن كان خفيا مجملا. ويطلق البيان أيضا، ويطلق البيان أيضا، ويراد به ما به الإخراج، أي الدليل الذي يكون به الإخراج، وهذا هو ما نسميه بالمبين على وزن اسم الفاعل. والمبينات كثيرة، قد يكون البيان بالقول، وقد يكون البيان بالفعل، وقد يكون البيان بالكتابة، وقد يكون بالتقرير إلى غير ذلك. وهناك معنى آخر للبيان، وهو معنى أعم، معنى أعم مما هو عند الأصوليين، وهو معناه عند السلف، ويكون شاملا لكل ما يقع به بيان اللفظ، سواء كان تخصيصا للعام أو تقييدا للمطلق أو بيانا لنسخ اللفظ، فهذه كلها تسمى بيان. وهذا المعنى العام هو الذي أخذ به الحنفية، فقسموا البيان إلى أقسام عديدة، منها بيان التقرير وبيان التغيير وبيان التبديل وغير ذلك من أنواع البيان التي ذكرها الحنفية رحمهم الله تعالى. وأما حكم البيان فإنه يجب العمل به والمصير إلى ما عينه الدليل المبين. أما من حيث حكمه فإنه يجب العمل به والمصير إلى ما عينه الدليل المبين. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من تعريف المجمل ومقابله الذي هو البيان، ذكر النص والظاهر، وإنما أتى بالنص والظاهر لأنهما من أقسام المبين. أتى بالنص والظاهر بعد أن ذكر البيان، لأن النص والظاهر من قبيل المبين، وسيأتي معنا أنهما من قبيل المبين الذي هو الواضح بنفسه، لأنهما يستقلان في إفادة المعنى منهما، غير أن ذلك يصدق على قسم من أقسام الظاهر، وهو الظاهر بالوضع دون الظاهر بالدليل على ما سيأتي بيانه. فقال المصنف رحمه الله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والمصنف رحمه الله في هذه العبارة بين لنا حقيقة النص اللغوية والاصطلاحية، أما اللغوية ففي قوله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. فالنص في اللغة هو الرفع، رفع الشيء وإظهاره، هو رفع الشيء وإظهاره، ومنه منصة العروس وهو الكرسي، لأن العروس ترفع عليه وتظهر. ومنه قول امرئ القيس في معلقته المشهورة: وجيد كجيد الريم، وجيد كجيد الريم ليس بفاحشي، إذا هي نصته ولا معطلي. يقول: وجيد كجيد الريم، أي كجيد الظبية، ليس بفاحش إذا هي نصته، أي إذا هي رفعته، ولا معطل، أي من الزينة. أما حقيقة النص الاصطلاحية فقد ذكر لها المصنف رحمه الله معنيان، فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، وقيل ما تأويله تنزيله، وهما معنيان متقاربان، وهما معنيان متقاربان، باعتبار أن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يكون له تأويل واحد ينزل عليه، باعتبار أن ما كان له معنى واحد فقط فإنه تأويله المعنى الواحد وينزل على ذلك المعنى. والعلماء رحمهم الله لهم في النص إطلاقات، أولها ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا كالأعلام وأسماء الأعداد، زيد، أربعة، خمسة، هذه تدل على معنى قطعا ولا تحتمل غيره قطعا. الثاني ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، وذلك كأسماء الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل أكثر من أقل الجمع أيضا، فدلالة العام من حيث أقل الجمع قطعية ودلالة على الاستغراق والشمول ظنية. والمعنى الثالث ما دل على معنى كيفما كان، ما دل يطلق النص ويراد به ما دل على معنى كيفما كان، وهو غالب إطلاق الفقهاء، يقولون ونص أحمد ونص الشافعي وهذا نص إلى آخره، ويريدون به ما دل على معنى كيفما كان، كما أن النص يطلق ويراد به في باب الأدلة الشرعية ما يقابل القياس والإجماع وغيرها من الأدلة، ويطلق النص أيضا ويراد به الظاهر الذي سيأتي معنا باعتبار اشتراكهما في المدلول اللغوي على ما سيأتي بيانه. وإذا عرفنا حقيقة النص فإن حكمه وجوب العمل والمصير لمدلوله قطعا، ولا يعدل عنه إلا لوجود ناسخ أو لمعارض قوي يرجح عليه. حكمه أنه يجب المصير إلى مدلوله والعمل به قطعا، والعمل به قطعا يجب المصير إلى مدلوله والعمل به قطعا إلا لورود ناسخ له أو معارض قوي يرجح عليه. رحمك الله. ثم بين المصنف رحمه الله الظاهر بقوله والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. قال رحمه الله والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، ويجوز أن نقول ويسمى الظاهر بالدليل، الأول على الحكاية والثاني على غير الحكاية. ذكر المصنف رحمه الله في هذه العبارة حقيقة الظاهر مبينا أنها مركبة من قسمين باعتبار سبب الظهور. بين المصنف رحمه الله في هذا حقيقة الظاهر مبينا أن حقيقته مركبة من قسمين باعتبار سبب الظهور. والظاهر في اللغة مأخوذ من الظهور، وهو يعني اسم فاعل من الظهور الذي هو ظهر الشيء أي انكشف وبرز، فالظهور هو انكشاف الشيء وبروزه، وهو في معناه اللغوي مقارب للمعنى اللغوي للنص، مقارب للمعنى اللغوي للنص، لأن النص أيضا يطلق على رفع الشيء وإظهاره وبروزه، ولذلك صح إطلاق النص على الظاهر والظاهر على النص. أما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي أن كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر، كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر في دلالته على ذلك المعنى. وقريب من هذا تعريف ابن قدامة رحمه الله للظاهر بقوله ما يسبق إلى الفهم عند الإطلاق، ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. وتضمن هذا التعريف بيان حقيقة الظاهر وأنه مفارق للنص، من حيث إنه محتمل لمعنى آخر بخلاف النص، فإنه لا يحتمل إلا معنى واحد. كما أن التعريف بيّن حقيقة الظاهر وبيّن بأنه مفارق للمجمل، من حيث إنه وإن اشترك مع المجمل في الدلالة على معنيين إلا أنه مفارق له، من حيث أنه ظاهر في أحد المعنيين بخلاف المجمل، فإن دلالته على المعنيين على سبيل التساوي من غير ترجيح. غير أن ظهور أحد المعاني التي يحتملها اللفظ إما أن يكون أصليا وإما أن يكون عارضا، إما أن يكون أصليا وإما أن يكون عارضا. وبذلك انقسم الظاهر إلى قسمين، القسم الأول الظاهر بالوضع، وهو المقصود بالظاهر عند الإطلاق، الذي يكون سبب الظهور فيه راجعا إلى أصل الوضع اللغوي أو إلى أصل الوضع الشرعي أو إلى أصل الوضع العرفي، بمعنى أن وبعبارة أخسر أن يكون الظهور فيه راجعا إلى أصل الوضع سواء كان لغويا أو عرفيا، ويدخل في العرفي عرف الشارع. فالظهور يكون فيه أصليا، هذا هو القسم الأول من أقسام الظاهر، وهو المتبادر عند الإطلاق. ولذلك قال المصنف: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي بحسب الوضع. ثم قال: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. وهذا إشارة منه إلى القسم الثاني من أقسام الظاهر، وهو المؤول. فهذا ظاهر بالدليل، أي أن الظهور فيه عارض وليس أصليا، لأن أصله هو المعنى المحتمل المرجوح، المعنى المحتمل المرجوح الذي ورد الدليل الخارجي الذي صيره راجحا، ورد الدليل الخارجي الذي صيره راجحا، وهذا هو المسمى بالمؤول. فرجحانه بسبب الدليل لا بالوضع، وإن كان المعنى المرجح بالدليل في أصل وضعه هو معنى مرجوح. فالمؤول كالظاهر متضح الدلالة في إفادة معناه، إلا أن الظاهر ظهوره واتضاح معناه بحسب الوضع، والمؤول ظهوره واتضاح معناه بسبب الدليل والقرينة. وهذا هو معنى التأويل عند الأصوليين والمتأخرين. أما عند السلف فالتأويل له معنيان يرجعان إلى المعنى اللغوي له، أحدهما هو التفسير والبيان، والثاني ما يؤول إليه الأمر، أي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. وهذه الحقيقة في الأخبار هي الوقوع، وفي الأحكام هي الامتثال. ومن ورود التأويل بمعنى التفسير والبيان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعائه لابن عباس: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ومن ورود التفسير بمعنى الحقيقة التي يؤول إليه الأمر قوله سبحانه وتعالى: ولما يأتي تأويله. ومنه أيضا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يتأول قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وحكم الظاهر بنوعيه، أي سواء كان ظاهرا بالوضع أو ظاهرا بالدليل، وجوب العمل به إلا لوجود دليل يمنع ذلك. وختاما فإن النص والظاهر سواء كان ظاهرا بالوضع أو ظاهرا بالدليل يتفقان في رجحان الإفادة، إلا أن النص مانع من الغير لكونه لا يحتمل إلا معنى واحد بخلاف الظاهر فإنه لا يمنعه، والقدر المشترك بينهما يطلق عليه المحكم، ولذلك يعرف المحكم بأنه ما اتضح معناه، فيكون كل من النص والظاهر من قبيل المحكم، وهي أنواع للمبين بنفسه، المبين بنفسه لأنهما يستقلان بنفسهما في إفادة المعنى منهما، غير أن المبين في نفسه إنما يندرج فيه الظاهر بالوضع لا الظاهر بالدليل، لأن الظاهر بالدليل افتقر في البيان إلى المبين الذي رجح أحد محتملات رجح المعنى المرجوح وسيره راجحا. أما المجمل والمعنى المحتمل المرجوح في الظاهر قبل ورود الدليل المرجح أو عند عدمه فإنهما يتفقان في عدم الإفادة، ولذلك كان القدر المشترك بينهما يسمى المتشابه، فالمتشابه هو ما لم يتضح معناه في مقابل المحكم الذي واتضح معناه، إلا أن المجمل ليس بمرجوح وإن لم يكن راجحا فهو ليس بمرجوح بخلاف المؤول فهو مرجوح، ولذلك كان المجمل أولى من المؤول. وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ ضمن ورقات الإمام الجويني، وسنتناول في درس لاحق بإذن الله أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.